فلا نزال مع شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية التي اشتملت على عقيدة أهل السنة والجماعة المجملة في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. وكان مما فصل فيه المؤلف رحمه الله بعد أن فصل ذكر ما ورد أو ذكر بعض ما ورد في الكتاب والسنة مما يدخل في الإيمان بالله تعالى، ذكر ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وقدم اليوم الآخر في ذكر تفاصيله على غيره من أركان الإيمان، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يدخل تحته، يمكن أن يدخل تحته بقية الأركان. الإيمان بالله يمكن أن يكون جملة لأركان الإيمان، يدخل في الإيمان بالله جميع أركان الإيمان. وإذا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر أيضا هو جملة لبقية الأركان، فهو أتبع التفصيل بذكر الإيمان بالله شيئا من التفصيل في ذكر الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يجري بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه، وما يجري بعد ذلك من النفخات في الصور، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. ثم ذكر ما يجري بعد البعث من قيام الناس لله رب العالمين في المحشر، ودنو الشمس منهم، وطول المقام بهم حتى يطلبوا من يشفع لهم لتخليصهم من ذلك المقام العظيم المهول، فيذهبون إلى أبي البشر آدم عليه السلام ويحيلهم آدم إلى نوح، يذكر خطيئته فيحيلهم إلى نوح، ونوح عليه السلام يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى من بعده وهو عيسى، وعيسى عليهم السلام جميعا يحيلهم إلى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ويذهب صلى الله عليه وسلم يستأذن ربه في أن يشفع فيسجد تحت العرش، يفتح الله عليه بمحامد يحمد الله بها في سجوده حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام لفصل القضاء. ومن جملة ما يحصل في عرصات القيامة الوزن والمحاسبة وإيتاء الكتب، كل يؤتى كتابه، فالمؤمن يؤتى كتابه بيمينه، وغير المؤمن يؤتى كتابه بشماله، وذلك يوم التغابن. ذلك اليوم هو اليوم الذي فيه التغابن، فالمؤمن يفرح بكتابه ويقول: ها أمقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. أما الكافر والعياذ بالله فإنه يستاء من كتابه ويدعو بالويل والثبور ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، إلى آخر ما يدعو به من ويل وثبور. ومن ذلك ومما يجري أن الله سبحانه وتعالى يحاسب خلقه، وكل يرى عمله، أما المؤمن فيخلو الله به، يخلو الله بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، ثم يقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسابه. وأما الآخرون وهم الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق يفضحون والعياذ بالله: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ومن ذلك الذي يجري في عرصات القيامة عرض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحوض المورود. قال صاحب التنبيهات: وفي عرصة القيامة الحوض المورود، قوله عرصة بوزن ضربة لغة، بوزن ضربة عرصة بوزن ضربة، يعني هذا في اللغة مفرد عرصات، والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، يعني كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء تسمى عرصة. وعرصات القيامة ومواقفها من العرض والحساب وغير ذلك، عرصات القيامة هي مواقفها التي يجري فيها العرض والحساب وغير ذلك، كالشرب من الحوض والذود عنه. قال: والحوض لغة مجمع الماء، والمراد به هنا هو ما ذكره المصنف، وهو حق ثابت بإجماع أهل الحق. المصنف قال: وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. لأن من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، فهو علامة سعادته وأنه من أهل الجنة يدخلها، فلا يظمأ بعدها أبدا. وهذا فيه دليل على أن الكفار والمنافقين لا يشربون منه. قال: المراد بالحوض إذا أطلق، المراد به هنا هو ما ذكره المصنف، يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق ثابت بإجماع أهل الحق، وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة. وقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض، قال ابن القيم رحمه الله: قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح. وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه البدور السافرة: ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وحفاظ الصحابة المكثرون رضي الله عنهم. ثم ذكر الأحاديث واحدا واحدا انتهى. فمنها ما رواه البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء، إلى صنعاء اليمن، يعني من الشام إلى اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. والفرط الذي يسبق إلى الماء، الذي سبق إلى الماء يسمى فرط، كذلك الذي يسبق إلى الجنة من أطفال المسلمين. ولهذا في الدعاء على جنازته ندعو ونقول: اللهم اجعله شفيعا وفرطا لوالديه، يعني يسبقهم إلى الجنة فيشفع لهم، يقف بباب الجنة ويسأل الله عز وجل أن يلحق والديه به. والفرط الذي سبق إلى الماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم على الحوض. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية: حوضي مسير شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق، وهي عندهما أيضا وماؤه أبيض من الورق. إذا كان الورق فيعني الفضة وهي بيضاء. نعم. قال: وهي عندهما أيضا إلى غير ذلك، يعني عندهما عند البخاري ومسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة في إثبات الحوض، فيجب الإيمان بذلك واعتقاد ثبوته. الخوارج لعلهم أنكروا ذلك لأنهم ينطلقون من مبدأ فاسد، وهو عدم العمل بالسنة بالأحاديث الذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث من قوله أو فعله أو تقريره، أكثرهم لا يقول به، وهم يزعمون أن ما ورد في القرآن هو الذي يؤمنون به، وما عداه فلا يعملون به ولا يؤمنون به، لأنه في ظنهم لا يثبت، وهذا من سوء ظنهم. وليس هذا غريبا، فإن مقدمهم ذا الخويصرة اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته، فليس مستغربا أن يرفضوا سنته. قال: وبعض المعتزلة أيضا من هذا المنطلق، لأنهم يعتمدون على عقولهم. نعم. قال: فيجب الإيمان بذلك واعتقاد ثبوته، لأن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو من أخبار الآحاد، إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به واعتقاد ثبوته. قوله: وفي عرصة القيامة، ظاهره، قال ظاهره أن الحوض قبل الصراط، لأنه يختلج ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هذا لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. اللهم صل وسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بمواضع الوضوء، فهو يعرفهم ويعرفونه. وأما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي يجعل في منزلة الصحابة الذين جاوزوا القنطرة ولا يجرحون بشيء، بل فازوا بهذه المنقبة وهي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأعيانهم بالجنة نشهد لهم بذلك، ونكف عما شجر بينهم رضوان الله عليهم لا نخوض فيه، ولا يحق لنا ذلك لأنه ليس من شأننا. قوله الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ظاهره أن الحوض خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين، ولكن جاء في عدة أحاديث أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته، وإنما الحوض الأعظم مختص به صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره، فحوضه صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحياض وأحلاها وأكثرها واردة، كما أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه إن لكل نبي حوضا وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته، إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدم قبل الميزان والصراط. قال القرطبي هما حوضان، الأول قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيريدونه قبل الميزان يرحمك الله، والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا كما في قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالذين ينكرون الحوض يتأولون الكوثر، وكلاهما يسمى كوثرا كما روى مسلم في صحيحه عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال أما تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا يمده ميزابان هذا الحوض من الجنة. هذا ما يتعلق في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ونطلب من الأخ الفاضل أن يعرض لنا حصتنا من شرح الشيخ الهراس، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى:

من كفر بالله فهو كافر بالآخرة، من كفر بالقرآن فهو كافر بكل الإيمان. يعني من كفر ببعض الإيمان فقد كفر به كله. من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن كله، لأنه سواء. فإذا فرق بين متماثلين آمن بهذا وكفر بهذا دل على أنه ليس مؤمنا، وإنما آمن بهذا لهواه وكفر بهذا لأنه لم يوافق هواه، فهو في الصحيح يتبع هواه ولا يؤمن بغيره. نعم. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، أما ما وصف من حبوطها وكونها هباء منثورا يعني يوم القيامة لا تنفع يوم القيامة. نعم. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. يخفف، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر، أي لأن عذاب الكفر الخلود في النار، يخفف عنه في دركات النار والعياذ بالله. فمنهم من هو في الدرك الأسفل من النار، ومنهم من هو أهون من ذلك، ولكن الجميع كلهم يعني جميع الكفار يخلدون في النار، لكن بعضهم أهون من بعض في دركات النار نعوذ بالله من النار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله وفي عرصات القيامة فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا. المتواتر والذي يرويه يعني جمع كثير عن جمع كثير من أول السند إلى منتهى، يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، نعم، أو الخطأ. نعم. رواها من الصحابة 34 صحابيا. نعم. فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. نعم. فقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرم. آمين. نعم. نكتفي بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، لعلنا إن شاء الله فيما نستقبل نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة. يكون موضوعنا ما ذكره المصنف عما ورد في شأن الصراط، الصراط المنصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، ويمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، يعني من جاوز الصراط دخل الجنة. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. على كل حال، من عبر الصراط دخل الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.